قراءة ثانية صمود. قراءة ثانية صمود جليل. إيش شو قراءة ثانية؟ قراءة ثانية. نعم. ورا مؤمنين. فركع ونسي أن يكون الله أكبر ونجهل إلى الله أكبر. اعتقد حال الإمام أنه نصلي لوحده. إذا تفصيل ابن نسي أن يرفع صوته. نسي أن يرفع صوته. مش بما كبر. لا هو نسي أن يشرب. أي نعم. ثم سجد وكذلك نسي أن يكبر هذه التكبيرة. القيام للركوع والتكبيرة للسجود. وهذا في المسجد ولا زائد جماعة عادية؟ في منزل. في منزل هذا وهذا ممكن يقع. لا لا لا شو يعني ما بيني وبين زوجتي كانت وراي. فأنا ما أعتقد إني عم صلي. فهي ما أدركت إلا أنا ساجد فراح لها ركوع. عجيب. وهون عاد شو الحكم؟ ماذا عليها وماذا عليك؟ صحيح كيف الصورة يعني هي مشايفة ركوع سجود؟ لا هي هي غالبا الله على الله على انا لا اذكر اذكره اني راح عليها واحد من اما الركوع فالاصح انه بدي اقول انا سجدت سجد الاولى قبل السجد وقمت انا ثم سجدت وانا يعني اكبر طيب هي شو سويت بعدين؟ يعني ادركت ادركت تداركت ايه امنت خلص لا مش قامت يعني سجدت سجدتين ولا لا؟ لا إذا بدأ سيد الصلاة هي إيه بدأ سيد الصلاة وأنت لا وأنت باعتبارك الإمام فلازم تسجد سجود سهو لأنك سهيت عن الجهر بالتكبير وبخاصة أن هذا السهو ترتب وراء ذلك إفساد صلاة المؤتم فهي مدام يعني ما تداركت الخطأ اللي وقع منها بسببك أنت وذلك بأنه ولو أنت خذت يعني إلى الركعة الثانية أو الثالثة ما أدري إيش هي لو أن تابعت في الصلاة في نفسها وأتت بالسجدتين ثم قامت وأدركتها قائما مش حال صلاتها لكن ما دام ما جابت السجدتين هي راح عليها سجد يعني ولا راح سجدتين خليه هو في الحاله راح على سجده اه عليكم بعض يعني اي نعم هل يخلص وراء لو كان هذا الكلام تبقوا لا لا من كلاهما شو اسمه ركن فاذا فات الركوع كما لو فات السجود كلاهما ركن اركان الصلاه لكن تنحل المشكلة بتدارك هذا الذي فاته ركن من أركان الصلاة وراء الإمام ما دام السبب هو الإمام أما لو كان السبب منها تبطل صلاتها هي أنت مثلا سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسك ورفعت أو غيرها مثلا تمت إيش بين السجدتين لما الإمام سجد السجدة الثانية هي قامت وأدركته قائما هي بطلت صلاتها ما في مجال التدارك شكراً سد من أخيري سيدي هاي لو فات قام الإمام والمأموم بعد واقف وساعتها بعدين ركع يعني صار بينهم فرق طبعا إذا ما في عذر بطل صلاته لأنه ما شارك الإمام في الركن حتى ركن واحد ما يساعد. طيب احنا نقول معناته بعد ما انتهت بعد ما انتهوا من الصلاة لو أخونا نبه وقالت له أنا ما أدركت معك الركوع أو السجود وتقوم هي تجيب ركعة كاملة وتجيب سجود السهو. هو بنحكي هو بنحكي عن قصة هذيك. بسبب هذا خلي كانت هنا. هو أول مأمور مستمر في إكتالي الجيان بسجود السهو. أنا ما ذكرت إني ذكرت إني سهيد. لا ما في مدى لو غرضنا قمة من غرفة ولا غرفة ثانية. أو ثانيون لأن كثير من المبارك تذكر ثانيون من بالح بالأمس صلاة الظهر عمل كذا كل ما صلي صلاة الظهر ثانيون عيبتي بها حتى ثانيون ثانيون مع مهما كان شيخنا بعتها مدة تصلي جيب تعيد الصلاة معلوم أشتراها تصلي غياب التلفون لا أنت خلاص كل تصلي إذا ما الآن بكل شيء هو يجيب الصلاة كاملة. كان الظهر كان العصر المغرب اليوم. وبتعرف في شوية صلاة الرتبة العصر الله ناس. إيه. بدأ تعيد اللي يعني لو كان صلاة الظهر ولا ليه بدأ تعيد صلاة الظهر أربع عصر. نعم. على نية من نسيت. الآن هذا السؤال ثالث أنا. على هذا وشفتي الإمام يسجد في السجدة هي إذا كان خطأها بسبب عدم جهر الإمام وما راح عليها أحد الأركان هاي فتأتي بركعة اللي راح عليها إذا سجد الإمام سوى لا الوضع الإمام يسجد في السجدة هي أمام حالتين إما أن يكون عدم الإتيان بهذا الركن نتيجة خطأ منها فتجعيل الصلاة كلها أما إذا كان نتيجة سهو الإيمان فبتجعيل الركعة اللي راحت عليها راح عليها هذا الركن قلت له بعدين لو بعد يوم بعد يوم يمرض من هذا الركعة الآن عم نحكي أنا بعد يوم لا بطل كمان هو أنا سألته هل هناك حد زمني للإتيان لسجود السهو يعني بيوم سهيدا المفروض إني مباشرة عند دارك وسهيد فذكرت بكرة وذكرت بالغد انه كان علي بالأمس في السهو فقط وانت البس من السهو انا او سؤال عام اما هذه الخطأ دي بالصلاة الشهر كان بدها تعيد الصلاة كلها وغد بالغد النظام فانت قلت لك لو انك سجلت سجود السهو وهي ما تدرك لكن هذا الدرك في عينه دركت مش الحال اما لو ما قرص دقائق تذكرت ما بدها فيه